جاي تقول لهم بيتك بيتك نسب كلمة بيتك بيتك. ثم تقول الكتاكيت ايه لقمت بساعك لقمت بساعة. انا عايزك توحد الله تقول لا اله الا الله. لا يوم القانون يقول لك ايه اسمع القانون اسمع القانون اسمع ورحم يا سيدي اسمع شوف القانون بيقول ايه وعود وقول كمان وحد الله. ما واحد مدرس موسيقى راح لواحد بتاع خضر قال له عندك فاصولا الفاصوليا جابها بالموسيقى برضو ما دام تشرب الخمره ببيتك خلاص تشربها في الخماره مفيش مانع انما تشربها في الطريق العام لا ما يصحش. قال لي انتوا اخوانا بتعدلوا قوانين مين؟ بتعدلوا كلام ربنا ده كفر والله والله العظيم ده كفر. قول لك كل نوع مباح حتى الطافيه الطافيه اللي هي اربع انواع القمره والكوكتيل. انت عارف الكوكتيل ده عباره عن ايه؟ الخواجه بتاع الخماره اخر النهار يمسك حته سفنجه في ايده وينشف قطرات الخمر اللي هي على الترابيزات كلها يعني تبقى السفنجه دي شامله لكل انواع الخمره كوكتيل. فايد واحد بقى من الزبائن بتوع اخر الليل اللي هم ضربهم السلك دول اللي واقعين من السبنس يقول له يا خواجه انا معيش غير 10 ساغ وعايز اكل عايز اخد شويه خمره كده يوم يمسك السفنجه ويعصرها له في بوقه خد يا حبيبي كوكتيل يا حبيبي. شرب ولا لا شرب وجمع السيفتي كله والهم كله. انا عايزك توحد من لا يصل ولا يناع والله العظيم. انا اعرف شاب كان نصراني اسلم بسبب شيء واحد بقول له يا سمير انت اسلمت ليه يا ابني؟ يعني ايه جانب العظمة اللي خلى الاسلام يجذبك اليه؟ والله كده يا رجال بقول له يا سمير انا عايزك تقول لي لماذا دخلت الاسلام؟ قال والله انا دخلت الاسلام لان عظمة الاسلام بتحرم الخمرة. قلت له طب يا ابني وضح شوية برضه ده موجز الانباء فصل شوية تعرف. قال ايه؟ قال ابويا بيشرب خمر. هو النصارى بيشربوه؟ طيب بعد ما بيشرب الخمره بيعمل عمل مخجل ومؤسف. هو ايه؟ تعرف بيعمل ايه؟ يقف في البلكونه ويطرطر في الشارع. يعني رمسيس بير الملك. تصور هذا؟ طبعا انا مش خمره. من شربها سكر ومن سكر هزا ومن هزا افترى وحد المفترين 80 جل. هو الراجل قاعد على القهوة ومصول وسكران مصول وبعد الرجل رميت وهو قاعد مصول والحريمة تطير لما رجل رميت قال مين اللي شاف رجلي مين اللي خد رجلي؟ فالمساطيل قالوا بينا يا عم الكلمة فينا هم عارف العالم. قال مش سكران مصطول. قال العقل اللي ربنا وعطوله مش وداه في داية مش راح. سمعنا الصلاة على حبيب الله. والله من مدة كم سنة واحد خبط على بابي حوالي 11 بالليل بفتح مين؟ قال لي انا خير يا عمي. قال لي عايز سؤال شرطه تفضل. خدته وقعدته وبعدين الاخ اللي بيقرا لي قاعد معانا احنا ثلاثة وبعدين لقيته بيقول لي كده مش متسع قاعد مش متسع عمال يضرب بالقله زي الجمل بوب بوب بوب. قلت له يا دي البوبوب يا ولاد الله يهوسك يا بيه يا ابني في ايه بوب. قال لا انا لغايه انا قلت يمكن ده مثلا اعصابه تعبانه اي شيء. ما هي الناس دلوقتي ماشيه بتتكلم نفسها في الشوارع الظاهره دي غريبه خالص. كترت اليومين دول والله كترت. تلاقي واحد غند محترم كده اهو ومش وليد طب حامل لها ايه؟ تقوم انت بتقول لي انا يا عم يقولك لا لا يا اخوان مش حاجة مش حاجة يا اخوان معلش يا اخوان مش حاجة يعني يبقى ماشي يكلم نفسه او يبقى ماشي معاك ويكلمك وماشي بجنبه يوم اللي ماشي يشتغل عمله بتكلمنا انا يقول له لا اصل عندي حرم في لساني قول انا قلت يمكن الراجل متى من حاجه انا ما عايز اتحش قلت له مالي يا اخوي قال له عندك ايه قلت له جيب حضرتك طبيخ او تاكل ايه يعني قال لا ده انا عايز نواشي نواشي وانت مفكر انت يا ابني هنتبهان هنا ولا شيء يا ابني يعني ايه يا ابني قال لي جبنا وزاد في الاسطول تمام الجبن سيد الاخلاق هذه جبنا لا مش عاجبني الاكل ده قلت له قال لي ايه ده الواد ده مين تعالى جنبي يا ابني بشم لقيت ريحته والعياذ بالله خمره يا دي البلوه طب وبعدين ده يعني ايه نصيبه هنا ولا ايه ويجي موسى صبري ينشر في الاخبار بالخط العريض خمرتي مع الشيخ كشك نصيبه ما بيتمنوا اي مصيبه ما هو بيتمنوا اي مصيبه بيتمنوا اي بلوه والله انا عايزك توحد الله والله ولذلك هم قبضوا عليا سنة 66 خدوا واحد معايا يقوموا يسألوه ما تعرفش الشيخ كشك مخبي السلاح فيه يا السلاح ايه يا ابني قلت له في المنبر في المنبر والله حاجة غريبة يعني قلت له طمنين يا ابني يا اللي سكران انت قال لي بتدقي يا ده يا دقي يا اولاد والله العظيم هذا حق الاخ اللي كان قاعد معايا معاه عربية قلت له يا محمد يلا بينا نودي هذا الشخص الغايب شدك مسكت معاه قلت له شديد البر حصه يعلم به ربنا الفردة ضربت وحلة عند الكورنيش وشوف بقى انا لابس العلمة والكاكولا اللي يعني لا اقول بتاعها امن مركزي شوفنا بالكريفه مودين مصيبه ما انا قلت لابد اسلمه الاهل ليه؟ قال لي يمكن يفار يوقع معايا 300 جنيه هو 400 جنيه خدهم مني فلابد اسلمه زي الزحش اللي هيبقى سايع والله العظيم كاكيله ما انساها ابدا الواد اللي بتاع العربيه معهوش ستيب يا احمد بقولك يا احمد كانت من ايه يعني كانت مهببه كده لان العاصي شؤم والعياذ بالله خد عجله راح جنب السجن من وصلح العجله اللي كانت ضربه وخدناه ساكن سنه دور في ثامن دور والاسانسير متعطل يخرب بيتك قلت له يا ابني طلعوه بقى يسلموه لغايه فوق والله ما يمصيبه انا انت انت عايز سؤال شرعي انت وصي شرعي انت قلت سبحان الله سبحان من قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون انت عارف لو ربنا حرمت عليكم الخام كان واحد يدخل خمارة بس ما يشربش او يمشي على رصيف الخمارة بس ما يدخلش انه لما عرف يجتنبوه يبقى المشي على رصيف الخمارة حرام المشي على رصيف الخمارة وانت معدي العتبة الرصيف ده المشي عليه حرام مين اللي قال الكلام النبي اسمع يا سيدي اسمع وسمعني السمع الحبيب قلبك يطيب اسمع كلام الحبيب بيقول ايه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يشرب الخمر طيب ماشي وكمان يا نبي ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر يوم يجي واحد فينزف يقول لك هو ربنا قال حرمت

ولذلك رجال الانسان ما يستلكش الا اذا كان مضطر، ولما يستلك يبقى في نيته الاداء، لان النبي عن من اخذ اموال الناس ينوي اداءها ادى الله عنه، ومن اخذ اموال الناس ينوي اتلافها اتلفه الله. ولذلك تعرف انت لما تدعو انك تؤدي وتموت قبل ان تؤدي، ربنا هيأدي عنك يوم القيامة. يجيب صاحب المال ويقول له بص القصر ده، يقول القصر عظيم يا رب، ده مين يقدر على ده؟ يوم ربنا يقول له لمن دفع الثمن، ثمن ومين يملك الثمن يا رب؟ يقول له لمن عفى عن اخيه، اعفو عن المدين بتاعك لانه مات وفي نيته الاداء. يوم يعفو عنه يقول له خذه معك وادخل به الجنة. طيب التاني هو مصارين نسلة من وراه، ده كان بيعمل ايه؟ يا لطيف يا رب، يا لطيف يا رب، كان بيعمل ايه؟ كان لا يدري اين يقع البول عليه. هذه مسألة بسيطة، يعني كان لما يحب ان هو يفك حصر مية يقف ويطرطش على نفسه وينجس ثيابه وينجس هدومه وينجس بدنه، وما يطمئنش في التبول بعد ما يقوم يبص يلاقي نفسه لسه فيه نقطتين ثلاثه. ولذلك النبي قال استبرئوا من البول فان عمه عذاب القبر منه. الانسان يطمئن، لان الاسلام دين الطهاره ودين النظافه ودين الامان، فالانسان يحاذر من نجاسة الثياب. طب الثالث اللي هو العياذ بالله بقه عمال يسيل دم وقيح، ده بيقول لك كان يتلذذ بالكلمة الخبيثة كما يتلذذ بالجماع، يعني دايما لسانه كان يخر كلام وحش ويأذي الناس بلسانه، وكانت الكلمة الوحشة عنده تساوي الدنيا ما فيها. طيب الرابع اللي بيقطع اللحم وياكل كان بيعمل ايه؟ كان يمشي بين الناس بالنميمة، الكلمة الحلوة ما يبلخهاش، والكلمة اللي بتولع نار ياخدها بنار الفرن يوصلها. شفت فلان بيقول عنك ايه؟ بيقول عني ايه؟ وانت ليه توصل الكلام؟ ولذلك يا اخوانا الراجل منين اما يسمع واحد بيبقى له كلام يعمل بما عمل به الحسن البصري. شوف الحسن البصري عمل ايه بعد ما توحد الله. جال واحد وقال له فلان عمال يقول ويعيب عنك ويقول عليك ويقول عنك، وغبي يرص للراجل والراجل قاعد كأنه بيتلقى طابور من الرصاص. بعد ما خلص الحسن قال له انتهيت؟ قال له انتهيت. قال له والله لقد اسأت الي ولم تحسن الى صاحبك. قال له ليه؟ قال له بلغتني ما اقرأ وازعت اسرار مجلس صاحبك، ولكن وبلغ الحسن حيوم يجمعه ألمين. تعرف قال له ايه؟ قال له ارجع الى صاحبك وقل له الحسن يقرئك السلام ويقول لك اعلم بان الموت يعمنا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. فتوحد الله، الموت يعمنا، القبر يضمنا، القيامة تجمعنا، الى الله مرجعنا فيحكم بيننا وهو خير الحاكمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.